القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. تشكل الشائعات والأكاذيب خطر كبير يهدد استقرار المجتمع لنشر الرعب والزعر في نفوس الأفراد. وتمسك المجتمع والثقة بمؤسسات الدولة والأجهزة المعنية كلها صمام أمان للوقوف أمام هذه الشائعات. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر، يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا بلد أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، فقرات عديدة ومتنوعة أعددناها خصيصا لك في هذه الحلقة. نصائح لتجنب العدوى بفيروس كورونا وحماية ووقاية، وقيم وأفكار لتربية الطفل الحديث وإزاي نربي صح، ونصائح للتغذية السليمة، وأيضا إرشادات داخل المنزل للوقاية من فيروس كورونا. وهذا نداء لجميع أفراد الأسرة: احمي نفسك، احمي بلدك، وخليك بالبيت. صباح الخير، أنا سامية أدري، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس. يعني دي رسالة أنا بوجهها لكل الشباب وكل التلاميذ والطلبة وحتى رباط البيوت والأباء اللي قاعدين في البيت ومتصورين إنهم قاعدين قاعدة إجبارية. أي صحيح قاعدة إجبارية، لكن إحنا ممكن نستثمر هذه القعدة الإجبارية استثمار جيد، نرجع فيها علاقاتنا كأسرة، علاقات افتقدناها. يمكن أنا هحكي لكم قصة، إن أنا مبارح شفت فيديو بعنوان Thank you كورونا، يعني بيشكروا العالم، بيشكر كورونا إنها قدرت تربط الناس مع بعضها تاني، تربطهم داخل الأسرة، تربطهم في مجالات العمل، تربط المرضى مع بعض، تحسسهم بإحساس مشترك إن ربما يعني أو رب زي ما بيقولوا رب ضرر نافعة، فإحنا ممكن نستفيد من هذا الضرر إن إحنا نقوي علاقتنا تاني. التلاميذ دي فرصة جيدة جدا إنهم يقعدوا يشوفوا واجباتهم، يشوف اللي ناقصهم، يتواصلوا مع زمايلهم، مع أساتذتهم بشكل مباشر عبر الوسائل التكنولوجية اللي أتاحت لنا فرصة إن إحنا بدل ما نستخدمها استخدام سلبي ونقعد نعمل شير لحاجات كلها سلبية، حديث ملهاش أي لازمة، فرصة إن إحنا نتواصل بشكل موضوعي، بشكل علمي، نعمل واجباتنا، نشوف دروسنا، نقوي علاقتنا بالآخرين سواء كانوا أصدقائنا أو أقاربنا أو مدرسينا. أنا أعتقد أن دي فرصة ذهبية أن إحنا نسترجع كتير كتير كتير من العلاقات اللي كنا مفتقدينها في حياتنا اليومية، واللي روتين الحياة اليومية كان بياخدنا منها. من فضلك، من فضلك كبير وصغير استثمر هذه الفرصة استثمار واعي، ربما ان احنا نعيد يعني اشياء كتير فاتتنا في فترات سابقة. اصبحوا كلكم بصحة وعافية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أحمد إيه ده؟ إيه اللي هو؟ الله الله الله، وكمان بتشاور لي عشان أقفل بقي. طيب يا أحمد هما شوف آخرتها. خلاص الحوار انتهى. حوار إيه؟ الشات اللي كان بيني وبينها. بينك وبينها؟ هي مين دي؟ حسناء وسط البلد. أحمد اهدي يا أميمة. اتكلم يا أحمد. اتكلم اقول ايه؟ مين اللي كنت معاها على الفيسبوك؟ ما انا هقولك عليها، بس اصبري عليا شوية. مش هصبر يا أحمد. بعدين هتعرفي كل حاجة. لا دلوقتي هعرف. يعني دلوقتي روقي يا أميمة، خليني أعرف إيه اللي حصل ومين اللي مزعلك قوي كده. أخوكي يا ستي، أخوكي أحمد. لا مش ممكن، بعد العمر ده كله المراهقة راجعاله بس متأخر شوية. أنت بتقولي إيه؟ الوقت اللي بيقضيه في البيت بيبقى على الشات. شات؟ أيوة، تواصل بينه وبينها على الفيسبوك. هي مين؟ اسأل أخوكي يا غادة، اسأل أحمد بيه عن اللي مسمية نفسها حسناء وسط البلد. سيبك منها يا غادة. إزاي يا أحمد؟ زي ما بقولك كده. هو أنت إيه اللي جرالك؟ أنت مراهق يا أحمد. لا طبعا، بس أنا عارف بعمل إيه. شات مع واحدة قليلة ذوق. هو انت تعرفيها؟ لا طبعا ما يشرفنيش. يبقى خلاص لو سمحت يخرج انت من الموضوع. لا لا لا لا مش ممكن، انا مش متصورة. محدش يتصور ان ده يحصل من احمد. المفروض الكبار بقى يتدخلوا. زي مين يعني يا دنيا؟ بابا والأستاذ أشرف. أنا فكرت أقول لأشرف بس مترددة. ليه يعني؟ مش عايزة الموضوع يكبر، بتمنى أن أخويا ينهي علاقته بالبنت الغامضة دي ونخلص. هو عارفها إزاي؟ من الفيسبوك يا حبيبتي. معقولة توصل لحد كده؟ حسناء وسط البلد؟ لا ده أكيد أحمد أخويا اتجنن. أنا صعبانة عليا قوي قوي أمي. أيوة يا أشرف. أيوة سامعك. إيه هي أميمة كلمتك؟ طيب لا لا استناني بقى لما فهمك. هو موضوع حسناء وسط البلد صحيح؟ أيوة موضوع صحيح وحصل. استناني بس يا أشرف. لو سمحت اصبر عليا وأنا هفهمك كل حاجة. خلاص يا أشرف الأحسن أجيلك. أوكي يا أشرف، مع السلامة. مع السلامة يا أميمة. أميمة. أيوة يا أحمد بيه، عايز إيه؟ أنت كلمت أشرف؟ أيوة كلمته، وحكلم أبو دنيا والعيلة كلها. وأنا رايح لأشرف يا أميمة. أنا رايح له يا أميمة. عزيزتي المستمعة، كيف نتجنب الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا؟ استمع إلى حماية ووقاية. الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة أماني، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهيها الآن للسادة المستمعين كحماية ووقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا؟ أهم حاجة عندي هو غسل الأيدي وغسل الأيدي ده عن ملامسة أي سطح نغسلها بالماء والصابون أو بنفرك الإيدين بمحلول كحولي في نسبة الكحول لحوالي 70%. قصة بقى أن أنا الكحول ده أحطه ناحية البشرة، ناحية الوش، ناحية الأنف، الكلام ده ملوش تأثير خالص، بالعكس بتقل فعاليته في المناطق دي ويمكن يعمل حساسية للبشرة. لكن إحنا نعمل إيه؟ نغسل إيدينا. دي أول حاجة في طرق الوقاية. طب في بعض الناس بتسأل هل المضادات الحيوية لها دور في الوقاية من فيروس كورونا؟ الحقيقة المضادات الحيوية ملهاش علاقة خالص، لأن الفيروس كورونا زي ما احنا عارفين الفيروسات عموما المضاد الحيوي بيأثرش عليها، وبالتالي هو عبارة عن أنا بستخدم المضاد الحيوي في غير موضوعه، وده بيؤدي إلى أني بعد شوية وقت المضادات الحيوية بتبتدي تكتسب البكتيريا مناعة ضد المضاد الحيوي وتيجي وتعمل لنا مشكلة في الموضوع ده في استخدام المضادات، وبالتالي المضادات الحيوية ليس لها دور في الوقاية من أو علاج الشخص المصاب بالفيروس بمرض الكورونا. ولكن المضادات الحيوية بيبقى استخدامها إمتى؟ وتحت إشراف طبي لو لا قدر الله بقى معاها التهاب بكتيري مصاحب، في الحالة دي نستخدم المضادات الحيوية. وده بيحصل كتير عند بعض الناس، مثلا لما ياخد دور انفلونزا عادي يبتدي يقح ويجيله سعال وممكن البلغم بتاعه يتحول لونه يبقى لونه مصفر او حاجه، نقول ده بقى معاه بكتيريا مع الفيروس، في الحالة دي نحتاج ان احنا ناخد مضاد حيوي. احنا بنتعدي ازاي؟ هو بيتنقلش عن طريق الهواء على فكره، هو بيتنقل عن طريق الرذاذ، القطيرات الصغيره دي، يا اما مباشره ان حد يكح او يعطس في وش حد، او ان هو عن طريق ان ملامسه الاسطح لو لا قدر الله حد مثلا عطس في ايده او المنديل بتاعه حطه من غير ما نظفنا مكانه ورجعت انا حطيت ايدي ولمست مثلا العين او الانف او الفم، ممكن في الحاله دي المرض ده يتنقل. يبقى زي ما بنقول اهو تاني، هنحتاج ان احنا نغسل ايدينا بعد اي ملامسه لاي اسطح. مفيش اي حاجه بتقول انه المرض ده بيتنقل الى الان عن طريق الحيوانات، ولكن ناخد حرصنا لانه زي ما احنا عارفين ده مرض وسيله انتشاره او وسيله نقله مش معروفه قوي. يعني هل فعلا ممكن يتنقل عن طريق الحيوانات او لا؟ مفيش كلام، وان كان قالوا في بلد من البلاد اعتقد هونج كونج قالوا انه اتنقل عن طريق لو احد الكلاب اصيبت بالمرض، ولكن برضه لسه مفيش حاجه نقدر نحلف عليها ان الحيوانات بتنقل المرض او لا. احنا لازم نتبع الارشادات الصحيه اللي طول الوقت بتقولها وزاره الصحه. اي حد يحصل له اي اعراض خفيفه ورش يعزل نفسه يبقى في البيت لغايه ما يتعافى تماما. لو احتاج حد ان هو يساعده لازم يكون ان هو يرتدي قناع عشان ما يعديش حد غيره. وزي ما قلت قبل كده القناع بتلبس في حالتين، يا اما الشخص يكون مصاب يا اما انا بخدم حد مصاب. اذا الشخص حصلت له لا قدر الله صعوبه في التنفس او فلازم ان هو يلجأ للمشوره الطبيه فورا، لان في جزء كبير مش جزء كبير هو جزء صغير الحقيقه جزء صغير من الناس زي ما قلت اللي هم عندهم بعض الحاجات الامراض المزمنه او بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه، دول ممكن يكونوا معرضين ان هم يحصل لهم مشكله في الجهاز التنفسي. فاحنا بنلحق الناس دي من بدري قبل ما لا قدر الله يخش في فشل في الجهاز التنفسي، وتبقى في الحالة دي تحط على جهاز تنفس صناعي لا قدر الله. المولود الجديد كالشجرة الصغيرة التي يلزمها العناية الشديدة من يومها الأول حتى يكبر وينمو ويكون فرد نافع في المجتمع. منى خليل وإزاي نربي. ويلا الرب صح. ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي استشاري أسري وتربوي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا يا أستاذة منى. وفي بعض القيم كده أساسية، أول ما ربنا يرزق أي أسرة بمولود يعني يحطهم كده في اعتبارهم. أكيد. دول الأساسيات اللي هنبني عليها تربيتنا لأولادنا. أكيد. زي إيه بقى دكتور؟ أول حاجة أعرف إن ده نعمة من عند ربنا ولازم أحافظ عليها. الحمد لله. تاني حاجة لازم أقول إن دي أمانة هسأل عليها يوم القيامة. أيوة. ولازم أحافظ على الأمانة دي وأدي فيها اللي أقدر عليه بكل قوة وكل ضمير، وما استخسرش حاجة فيهم، لا استخسر حب ولا استخسر رعاية ولا استخسر أمان ولا استخسر حوار ولا استخسر كلمة طيبة ولا استخسر حضن ولا استخسر طبطبة ولا أي حاجة خالص. لازم كل أنا ما أملك لابني. ولازم أبقى عارفة كده ومدياله الإحساس بكده. علشان يعني فعلا هي الأبحاث أثبتت وهو فعلا كده، الطفل اللي بتشال على الإيد وبتحضن ده أكثر استقرار نفسي وأكثر حصول لمراكز أعلى اللي تربى هو كده، لأنه دايما حاسس بالأمان وحاسس بالاستقرار. لازم أحس إن ده نعمة من عند ربنا كبيرة قوي، لازم أبقى طايرة بيها وحاول كده كل فكري ومجهودي إن أنا إزاي أسعده. ما هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى، إزاي أسعده بتربيتي السليمة والصحيحة. أراعي ضميري مع يعني الأم والأب يراعوا ضميرهم مع بعض هما الاثنين. أولا أسلوب التربية بيبدأ منهم هما الاثنين، أما يبقى في تفاهم وحوار وحب متبادل بينهم الاثنين وأمان ودفء بيعكس على الولاد. أول قيمة أعلمها لابني الحب والأمانة. الحب والأمانة الاثنين ما يتخيروش عن بعض. يعني لازم يكون في أمانة في حياته الحب مع كل حاجة. بعلمهوله ولا الحب بعيشهوله؟ بعلمهوله وعيشهوله. آه. هو بيعيشه وبتعلمه من خلال العيشة اللي أنا عايشاها. ما يلاقي كل العيلة بتحب بعض وكلنا بنحب الناس اللي حوالينا وإحنا بنحب كل حاجة في حياتنا، مش كارهين بيتنا الصغير، مش كارهين جيراننا، مش كارهين الضوضاء اللي حوالينا، مش كارهين الزوج والزوجة، مش كارهين بعض، مش كارهين عيلتي، مش كارهين شغلي، مش كاره حاجة. دايما أما أحس وأقول النعمة وفضل من عند ربنا، كل ده رزق وكل ده خير. هما بيستجيبوا وبيتعلموا الحب. فكرة العطاء وإن أنا الوقوف بجانب الآخرين، والآخرين دول ممكن يكونوا أقرب الأقربين بيجي من التعود. يعني أنا ابني مش بقعد أقول له خلي بالك روح تدي كذا، لا. أما بيكون عنده سنتين ثلاثة وركب معايا العربية أو ماشي معايا في الشارع وحد محتاج مساعدة بأي شكل من الأشكال، حد تعرض لمشكلة، حد من الجيران احتاج حاجة، العطاء ده يعني بتنمى من العلاقات الاجتماعية اللي احنا موجودة فيها. لكن ما يجيش أنا بقول لازم تدي، لازم تبقى معطي، لازم كذا، لا ما ينفعش. زي ما بقول مني كمان قيمة الصدق، مش هقول له انت لازم تبقى صادق، لا طبعا الطبيعي ان انت تبقى صادق بالظبط، والطبيعي ده هيأتي زي من حياتنا، من حياتنا مع بعض. اما تيجي الام خلي بالك حصل كذا كذا كذا، والاب حصل كذا كذا، هما الاثنين حاسين ان الام والاب مش بيضحكوا على بعض والصوره واضحه ومفيش حد بيكذب على حد، هما نفسهم بيعملوا كده. بنبني جواهم. عندك صفحه بيضه انت بتكتبيها، ايوه الصفحه دي يعني انت بتكتبيها بكل حاجه بقى. شوفي انت بتكتبيها بالوان حلوه ولا بتكتبيها بالوان سودا، اللي انت عايزاها تحطيه في الصفحه دي اللي هو اولادك. شوفي نتيجتك انت في الاخر. النتيجه دي هتبان معاكي لما يكبروا ويبداوا يتعاملوا معاكي. حسيتي انت بنيتي بيت حلو عالي كبير ولا بنيتي بيت صغير يعني ممكن يتهد عليكي في اي لحظه؟ الموضوع بيختلف. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير، وكل يوم جديد ربنا بيرزقنا بيه وبنعيشه خير. ولقائي بيكم أتمنى يكون في خير ونصايح تفيدكم أو على الأقل تساعدكم في الخير وللخير. امبارح كان الاجتماع الشهري للعيلة كبير وصغير، وزي كل مرة وكالعادة الكل خد قعدته وانبسط ورجع بيته وهو في غاية السعادة إلا أنا. دي رسالة بعتتها لي بنتي فريدة من مدينة نصر. بتكمل رسالتها وبتقول: ما تستغربيش يا ماما سميرة، أنا مش بالروية ولا من الشباب والبنات اللي بيفضلوا العالم الافتراضي عن الواقع ولمة العيلة. بالعكس، أنا من عشاق دفى العيلة ولمة القرايب، وكنت ببقى أسعد واحدة اليوم ده من كل شهر. لغاية ما خلصت الجامعة وبقى عندي 25 سنة الحال اتغير، بقى اليوم ده تقيل قوي على قلبي، ما حبوش يجي وأتمنى يخلص قبل ما يبدأ. عارفة ليه؟ لأن التحفيل كله بيكون عليا. ها هنفرح بيكي إمتى؟ شدي حيلك بقى، وأنا في سنك كان ولادي في المدرسة وكلام من النوع ده طول الوقت، بحاول أفهمه مش عارفة ليه. يعني إيه هنفرح بيكي إمتى؟ أنا عن نفسي فرحانة بنفسي كل يوم. شوف أنتوا فاضيين إمتى وتعالوا عشان نفرح مع بعض. لا، ولا جملة شدي حيلك، يعني أعمل إيه؟ والحيل ده بيتشد إزاي؟ وإيه هو الحيل أصلا؟ وعلاقته إيه بجوازي؟ ولا طنط اللي لما كانت في سني ولادها كانوا في المدرسة؟ مش فاهمة هو ده القانون العام للجواز واللي المفروض كلنا نمشي عليه؟ زهقت، زهقت يا ماما سميرة، قوليلي من فضلك أعمل إيه؟ بنتي يا حبيبتي، عايزة تعرفي تعملي إيه؟ ببساطة، خدي الموضوع ببساطة، قولي لهم إن شاء الله كل شيء بمعاد، ابتسمي، قولي لسه النصيب مجاش. قولي حاضر هشد حيلي، دعواتكم معايا، ولا تناقشي ولا تتضايقي، وافتكري بس انك مش لوحدك، ومش بس البنات اللي بيتقلهم كده، لا الولاد كمان. سلو بلادنا يا حبيبتي، هنعمل ايه؟ نقبله ببساطة. اتمنى يكون قرايبك وكل القرايب والاهل اللي بيقولوا لولادهم وبناتهم الكلام ده بيسمعوني النهاردة، عشان يعرفوا قد ايه بيضايقوكم، قد ايه بيضايقكم سؤالهم وكلامهم عن الجواز، عشان يراجعوا نفسهم ويحطوا لسانهم جوه بقهم. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وانا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الغذاء الصحي ونصائح للتغذية الصحيحة مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، رياضة الزومبا، يمكن رياضة الزومبا دي رياضة جديدة، ده برنامج من أجل الصحة، ومعي مزيد من المعلومات مع دكتور نور أبو حساب، دكتور جراحة الفم والأسنان ومدرب الزومبا. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. شيء جديد جدا طبعا. يعني يعني عدة تخصصات وليك اهتمامات كتيرة جدا يا دكتور. والزومبا كبرنامج صحي ورياضي، ياريت كل من يستمع إلينا فعلا يبتدي ينفذ البرنامج ده. هو أنا سعيد جدا أن حضرتك قلت أن هو يعني زومبا رياضي، لأن في ناس كتير قوي فاكرة أن هي الزومبا دي رقصة. رقصة لا، هي مش رقصة خالص، هي برنامج رياضي اتبع منهج الأيروبكس ومنهج الرياضة بتاعت الجروب فتنس اللي هي أسس الرياضية، دمج ليها جزء اللي احنا بنحبه. يعني الناس كلها بتحب المزيكا، والناس كلها بتحب انها تتحرك وترقص، فهو خد حركات من الرقص وعمل لها مدج مع الجزء الخاص بالايروبكس والجزء الرياضي والصحي، ومن هنا من اللياقة البدنية مع الموسيقى مع الحركات الرقص المختلفة شكل برنامج الزومبا، على اساس ان اي حد يقدر يتمرن سواء في البيت او في الجيم او في ان هو مع احتفالات كبيره جدا بيعملوها حفلات الزومبا، علشان خاطر ان الانسان يتحرك. انا اقدر في الزومبا ملهاش يعني ملهاش نوع واحد رقصه، لا هو ليها انواع كتيره جدا، حركات كتيره، وهل تناسب كل الاعمار؟ طبعا، يعني حتى كبار السن يقدروا يرقصوا او يمارسوا لعبه الزومبا او برنامج الزومبا. صح، هي مش طبعا، هي يقدر ان هو يتحرك بجزء رياضي عن طريق الزومبا، عن طريق الحركات بتاعتها، لان هي فيها مختلف الحركات، تناسب كبار السن، تناسب الاطفال، تناسب اللي عندهم اصابات وتعالج لهم الاصابات كمان، لان الحركة السليمة للي هو مش متخصص. يعني انا كمدرب زومبا دوري ايه؟ يعني انا ليه مثلا ممكن انصح الناس ان هي ما تتفرجش على الزومبا وتعملها في التلفزيون وتروح تحضر مع مدرب احسن؟ لان المدرب بيبقى شايف اصابة اللي عندك فين، يقولك الحركة دي ما تعمليهاش، اعمليها بالشكل الفلاني عشان تعالجي مشكلة الركبة. أيوة. مشكلة الظهر اللي هي عندنا كلنا، معظمنا عندنا مشاكل في الركب او في الرقبة او في الظهر. مدرب الزومبا بقى لما بحضر معاه بيقول لي على حركات سليمة صحية تخليني اخرج علاجيا من المرحلة دي، لدرجة ان حاليا معظم الدكاترة العلاج الطبيعي بقوا بينصحوا بالتمارين الزومبا مع الجلسات اللي بيعملوها للمرضى. تمارين الزومبا بتحتاج موسيقى معينة، ليها موسيقى معينة ولا ممكن اي موسيقى؟ هو فعليا الاثنين، يعني الزومبا عندها المزيكا بتاعتها اللي هي بتنزلها، واقدر اخد اي اغنية واشوف نوع الاغنية ايه واركب حركات الفتنس مع نوع الاغنية دي، كانت مثلا زي مثلا اغنية دق الشماسي بتاعت عبد الحليم، انا عملت عليها مرة لان هي ستايل بتاعها تشاتشا. ايوه، فجبت حركات التشاتشا مع الجزء الفتنس وتعمل عليها زومبا، ودي حاجة يعني بالنسبة لنا تراث، يعني لازم نعتز بيه دايما. جميلة، خلينا نحس ان الحياة حلوة. صح. والحركة بركة وخلينا دايما منتعشين وناخد نفس عميق ونبص لفوق ونقول يا رب يا رب. عزيزتي المستمعة، وإليك إرشادات داخل المنزل للوقاية من فيروس كورونا مع الشيخ حنان مدحت. صباحكم سعادة، صباحكم هنا، وصباحكم عادات حلوة المفروض خلاص بقى نستعملها في مطبخنا، وعادات قديمة نتخلص منها. للأسف كتير مننا احنا طلعنا في بيوتنا لقينا شوية عادات كده محتاجين نغيرها في المطبخ. مثلا انا طلعت لقيت مامتي وهي بتقلب في حلة الخضار او في حلة الاكل على النار بتدوق بالمعلقة تشوف طعمه زي عايز ملح عايز توابل زيادة، وبعدين تقلب بيها تاني الاكل في الحلة. دي من العادات اللي عاوزين نغيرها يا جماعة، لان ده مهم جدا ان احنا نحافظ على سلامتنا وسلامة صحتنا. يعني لو بتقلبي بمعلقة ودقتي منها من الحلة من فضلك تغسليها، ما ترجعيهاش تاني تقلبي بيها الأكل، يبقى معاكي دايما معلقة نظيفة، لده ما ينفعش نستعملها مرتين. تاني حاجة، كتير من أمهاتنا كانوا لما بيبقى الأكل سخن بيدقوه الأول وبعدين يدهولنا بنفس المعلقة. نكون حريصين ونغير العادة دي وندقوا لندهمش بنفس المعلقة اللي احنا دقنا منها، أو نشرب من نفس الإزازة اللي احنا بنشرب منها سوا. ده مهم جدا عشان سلامتنا وسلامة صحتنا وصحة أسرتنا بالكامل. ضروري نكون حريصين في الخطوة دي، لأن الفم واللسان من أكتر الأماكن اللي بتحتوي وبتحتفظ بالفيروس والميكروبات والفطريات الضارة، وعلشان كده دايما نكون حريصين إن احنا ما ننقلش أي عدوى تخص سواء برد أو فيروس أو أي تعب بيتنقل عن طريق الفم وطريق التلامس، بأن احنا نحط المعلقة اللي بناكل بينها في بقنا وندخلها في قلب حلة الأكل تاني أو طبق الغرف. ضروري نكون حريصين في ده. كمان نكون حريصين وإحنا بندوق الأطفال الأكل وإحنا بندوق لهم نشوف لهم سخن ولا لأ، إن ده أكبر حاجة بتنقل لهم الفيروس، بسبب ان احنا بندخل المعلقة في بقنا وبتبقى شايلة ميكروبات وبنديها لهم تاني. سواء الطفل الرضيع لما الام بمنتهى التلقائية والحب بتعمل بتجرب الببرونة على ايديها او بتدقها بتشوفها سخنة ولا باردة ولا مسكرة ايا كان، وبترجعها لبق الطفل. خطر جدا، لان الاطفال اكثر عرضة وكبار السن للبكتيريا والفطريات وانتقال الفيروس الخطير. فلو تكرمتم نكون حريصين في النقطة دي. في حاجة كمان، فوط المطبخ دايما حافظي عليها نظيفة، اغليها في كربونات وخل وقشر ليمون، هيضيع اي ريحة فيها واي دهون زيادة. وممكن تحطي معها بشر صابون هايل بيعمل ريحة حلوة قوي للفوطة، وفي نفس الوقت مطبخك نفسه كمان ريحته حلوة. دي كانت نصايح بسيطة جدا وعادات محتاجين نغيرها في بيوتنا. نهاركم جميل، نهاركم كله صحة. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لأحمد السداوي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.